حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقدم الذهب وعن قراءه القران في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم التمار عن البياض يصلون وقالت اخوته بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. وحدثني عن مالك عن حميد اذا كانوا يصلون ويقرؤون لا يجهر بعضهم على بعض كل من يناجي ربه كان هذا بعض روايه رمضان جماعه يصلي جماعه ولا يجهر بعضهم على بعض كلكم يناجي ربه يعني يحفظ حتى لا يشوش بعضهم على بعض هكذا في الصف الصفوف لا يجهر حتى لا يشوش على المصلين والقراء. آية من القرآن آية مستقلة هي من الفاتحة ولا من غيرها إلا من سورة النمل بعض آية من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أمام كل سورة ليست من الفاتحة ولا من غيرها مستقلة إلا براءة فليست لم تستقب قدامها ولكنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن دوري النحل وهو ظاهر نعم فيه مستحبة ترك معلش نعم نعرف النحل القسي فيها خطوط حليب فيها أثر مثال الطرد قد يكون ربطها أحد القسي ربطها عندك قسي اللبس القسي اللبس القسي نعرف بفتح القاف وكسر نعم بفتح القاف وتشديد السين والياء المكسورة مكسورتين نعم فتح القاف إذا كان يستمح له فلا بأس يرفع صوته يسمعون أما مع الصف والناس قد يستمعون له قد يشغلهم ويصلون او ناس يقرؤون حوله لا يحفظ لا يجهر يراعي المصلحه ان كان يستمع له فلا باس ان كان لا يستمع له فلا ناس يقرؤون لا يجهر عليه او يصلون لا يجهر عليه نعم لبس البرانس لا باس ثياب المغربيه قال مغربيه لها رؤوس لا باس نعم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه يعني يسرون بها كان يجهرون بها نعم. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابي انه قال كنا نسمع قراءه عمر بن الخطاب عند دار ابي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. جاء اجتهاد من هذا الإمام الصواب ما يقضيه آخر صلاة قال فأتمه فإن كان لا تهتسل ثلاث جهر فيما يقضي في الأولى مما يقضي ثم أسرف الثنتين وإن كان فاته ثنتان يسرف الثنتين التي يقضي نعم من عشاء نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي نعم. باب القراءة نعم. نعم السنة السر بها إلا إذا كان معنا فيه يخفى عليهم يبين لهم وإن جهر بعض الأحيان يبين لهم لا لكن السنة السر بها نعم. إذا كان أبو هريرة يجهر بها يقول أنا أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود على أن بعض الأحياء التعليم. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عروة ما أدرك الصديق انقطاع. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق هذا منقطع، لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان، لكنه ورد عن أنس وغيره، فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره. صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، كما في حديث أنس. وإنما طول لعلمه برضا من خلفه. أدخل مالك هذا هنا للدلالة على أن قراءة الصبح طويلة. على هذا يصح استعمال الآثار في التغريس والإسفار بالصبح، لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل بها إلا مغلسا، ثم طول حتى أسفر، على أن حديث عائشة السابق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بموضعهن ما يعرفن من الغلس، يدل على التعجيل. وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة، لأنه لم يبلغه أنه صلى الله عليه وسلم فعله. ذكره ابن عبد البر: أو بلغه وحمله على بيان الجواز، وهذا أولى. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. زيادة في الإسناد، خالف فيها مالك أصحاب هشام. الحديث الذي يليه مالك الحديث أنس، مالك الحديث أنس هذا لا مال تراه ما خرجه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصبح، ثبت في الحديث الصحيح أنه قرأ في عام الفتح سورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى أو عيسى أخذ في السعلة فركع. والله والله أعلم أنه كملها في الركعة الثانية سورة المؤمنون، وهذا من أطول ما ورد في قراءة الصبح. كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بعض الأحيان بقاع، السنة فيها تطويل من طوال المفصل، لكن تكون بغلس، الأفضل يكون بغلس عند اختيار قراءة الصبح في ظلمة الليل، هذا هو الأفضل. نعم يصور قراءتها، ممكن تقرأ يقرأها طالب في نص ساعة قراءة حسنة أو تلت ساعة، الصفرة طويلة حوالي ساعة ونصف تقريبا حوالي. نعم نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، لكن كان ماذا كان محسوب يحتاج نظرا في سند أنس في رواية أنس صحة السند. وبكل حال فالسنة مراعاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، من طوال المفصل من الإسقاط قرابة الساعة على الذاريات وأشباهها وما يشبه ذلك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم أما الناس لا يخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، ولا سيما عصرنا هذا. الله المستعان. نعم نعم. يبتدي بالغلس وينتهي بالغلس، لكن يكون ضياء الصبح واضح طيب بقوله أصبح الصبح، يكون واضح. يمكن كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه، هما ومسجدنا ما في مصالح ما في الصور، يعني إذا عرف جليسه دل على الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. نعم. نعم لا وجه لا حرج في ذلك، ان يقسم السوره في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب ان قراءه المؤمنون ظاهره انه قسمها ركعتين، وكذا قسم الاعراف المغرب رجل قضى الاعراف وقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك ولا كراهه. الافضل له مراعاه التخفيف مهما امكن مع التاكد من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا السنه يلزم السنه ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق والله اعلم، لان الناس في غربه الاسلام يعني. الطوق قرابه في المغرب مو في حجه الوداع، في المدينه في السنه الثالثه من الهجره بعد بدر، لما قدم جبل المطعم سمع يطلب الطوف المغرب وقرا فيها بالمرسلات في اخر حياته كما في الوقت، ثم فضل سمعت النبي يقرا في اخر حياته المرسلات. نعم يعني قرأ بالفجر، قال في الفجر قرأ في الطور بالفجر حسبنا في المغرب داخل الفجر قرأ في الطور. نعم هذا قد يرجع على رواية الذي يقال عن أنس رواية القرآة بالبقرة، هذا يرد على ما حكي عن أنس من القرآة البقرة، أن الصديق قرأ البقرة، الصديق أولى الناس بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه، هو أتبع الناس له وأصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء عليهم رضي الله عنهم. ما قد يقول لكن أقرب منه ما يفعله، الأقرب منه ما يفعله. أنا اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عن الجميع وأرضاه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح. ينبغي أن يلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أيهما الناس أيها الناس إن منكم منفرين يكون على بال قول النبي مقدم على كل أحد على الصديق وعلى عمر وعلى غيره. ينبغي للإمام يلاحظ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين قول أبلغ من الفعل مع مراعاة السنة في فعله صلى الله عليه وسلم وتحري فعله، لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا وقليلا لا يكون همته يدور الناس يكون الإمام يتحرى شيء فيه يتلق بالناس ومحبتهم للسنة ومحبتهم للعبادة ورغبتهم في العبادة حتى لا يكون من المنفرين. نعم. صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف لم يقرؤون اواخر السور الصلوات الخفيفة ولا اوساطها، والملاحظ ان الائمة يقول بقراءة اواخر السور والمساطها. الامر في هذا واسع، اقول امر في هذا واسع، الله يقول بقرأ وما تيسر منه، الامر واسع. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قلت إيش؟ فقلت والله فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ بها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. يعني بس. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها بالصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. إيش كان الفرافصة؟ كلمة الشعر عن الفرافصة أن الفرافصة بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية فصاد فصاد مهملة. ابن عمير بضم العين الحنفي نسبة إلى حنيفة قبيلة من العرب المدني واتقه العجلي وابن حبان طوى عن عمر وعثمان والزبير وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر وقد وافق اسمه اسم والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل واسمها نائلة بنون فألف فياء مهموزة بنت الفرافصة ابن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبية كما ذكره عمر بن شيبة فهو غير فهو نعم شبان عندي شيبة نعم أحسن الله عمر بن شبة ولا بن شيبة شبه عمر بن شبه كما ذكره عمر بن شبه فهذا غير هذا الراوي لأن اسم أبيه عمير ونسبة الحنفي فافترقا كما بينه في تعجيل المنفعة. قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها بالصبح من كثرة ما كان يرددها اللهم نعم أن يكررها يحتمل أن ذلك لحديث إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وسورة يوسف فيها البلوى قاله أبو عبد الملك قال أبو عمر لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحمل معنى التطويل أحيانا وفي ذلك استحباب طول القراءة بالصبح وقد استحبه مالك وجماعة وذلك في الشتاء أكثر منه بالصيف. وأما اليوم فواجب التخفيف لقوله صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال لمعاذ أبتار أنت يا معاذ قرأ باسم ربك والشمس وضحاها ونحو ذلك. وقال عمر لبعض من طول من الأئمة لا تبغض الله إلى عباده يعني بالتطويل وإذا أمر بالتخفيف بالزمن الأول فما ظنك باليوم. اللهم استعان اللهم استعان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياه بالصبح ما كنت من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع مثل ما قال ابن عبد البر لعلهم يعني عرفوا من وراءهم محبة هذا التطويل ورغبة التوفيق لقوة الإيمان ورغبة الرابة في سماع القرآن بخلاف ما صار بعد ذلك وهم مستعنان. يعني أحسن ما حمل عليه أنه رضي الله عنهم رأوا من حولهم فلا يتأثرون بهذا التطويل. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ بالصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريش أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله بالتوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. اللهم صل على وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه في القراءة. وهذه السورة هي أعظم ما جاء في البخاري رحمه الله، هي أعظم سورة القرآن وأفضلها سورة الفاتحة، وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي ركن لكل ركعة بحق الإمام والمنفرد، وفي حق المأمور خلاف الجمهور على أنها تجب عليه والأقرب أنها تجب عليه، لكن إذا فاته القيام وأدرك بالركوع أجزأه العذر، أو إن كان جاهلا أو ناسيا أجزأه. وأما الحق الإمام والمنفرد فإنها لا بد منها، لا بد منها بحيث يقول صلى الله عليه وسلم لمن لم يقرأ منها في هذا الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف يقول لنا، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. صلى الله عليه وسلم هذا في سنده نظر مالك لكنه ثابت الصحيح. نعم. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا من فضل الله جل وعلا، الحديث أخرجه مسلم الصحيح عن أبي هريرة، هو يدل على وجوب قراءة المأمور. قال في نفسه يدل على هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيره من لسان جيد. يقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفه يقولون نعم، قال لا تفعلوا إلا ما كان فإنه لا صلاة لم يقرأ. قال يعم السر والجهر، عليه يقرأ في السر والجهر، لكن في السر يقرأ زيادة على الفاتحة، في الجهر يقرأ صلاة الفاتحة وينصت في الإمام. وفيها أن الله قسمها بينه وبين عبده النصفين، هذا من فضله جل وعلا ورحمته. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد يا عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي، يعني كرر الثناء. إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، لأن التمجيد تكرار الثناء تعداد الثناء أكثر من مرتين تمجيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين طلب العبد طلب ربه العون. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول هذا لعبدي، يعني طلب سؤال طلاعه إلى الله، الله يعطيه ما شاء وعاده يعطيه الهدايه. هذا من فضله جل وعلا. فينبغي العبد الصدق في هذا الامر والخضوع لله والرغبه التامه. والصراط المستقيم هو دين الله. وحدثني ضعيف، حديث ضعيف. ان كان له امام قراءه منها ضعيف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا هو الحق، يقرأ فيما لا يجهر فيه، لأنه يعني يبين صوت النبي صلى الله عليه وسلم نهى النازع عن القرآن فيما جهر فيه. أما فيما أسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما فيه السنة المأموم، ولكن الواجب الفاتحة. أما فيما جهر فليس له أن يقرأ بزيادة، يقرأ الفاتحة فقط وينصت. نعم نعم، ولا واجب نصت، يقرأ بها ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولا ما سكت بها. نعم إذا قرأ لا بأس، فكان الإمام ما ركع يعني إن سكت لا بأس، وإن قرأ زيادة فلا بأس، ما يضر ما دام الإمام ما ركع. نعم فالأمر واسع، إذا يظهر الأمر واسع. نعم، كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا الأمر فيه واسع. نعم صلى الله عليك. لو أعاد الفاتحة، نعم، لو أعاد الفاتحة صلى الله عليه أو أعادها ما يضر، ما يضر، الأمر في هذا واسع. نعم ما ورد فيها شيء صحيح، يعني السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة عن ذلك، السكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الأخيرة سكتة لطيفة قبل الركوع، إذا فرغ من القراءة سكتة لطيفة. أما بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء ثابت، فإن سكت فلا بأس، وإن قرأ فلا بأس. يطلع في هذا السكت. تقطع الركعة التي تركها منها وتقوم الثانية من القائمة ويأتي بركعة أخرى، أما المأموم لا تسقط عنه. يعني ينبه إذا تنبه يأتي بها، تقوم يأتي بركعة يسلم السهم، وأما لم يتنبه إلا بعد المطول فصل يعيد، وليس عليه إعادة. نعم نعم نعم، إذا كان يعتقد ذلك، إذا كان يعتقد أنها من الواجبة لا حرج عليه، لأن الجمهور يرى أنها غير واجبة على المأموم، فإذا كان تركها عن اعتقاد لا بأس، ثم اللي يعتقد أنها واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه ثم يترك أصح. هذا كلام إجابة كما أعرف. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام في القراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام في القراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام استثنى من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تقرأ الفاتحة في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفاتحة أمر قراءتها. الحاصل أن قراءة الإمام لما جهر فيه لا شك أنها تمنع القراءة، إلا في الفاتحة يجب الإنصات، لأن الله يقول وإذا يقول القرآن استدعوه وأنصتهم، هذا الأصل. فلما أمرهم بأن يقرأوا فاتحة الكتاب دل على أنها مستثنى من هذا العموم، يقول استدعوه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عام. ثم قال لعلكم تقرؤون خمسة أيمان، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. خرجه ابن أحمد والترمذي وابن حبان في الأسانيد الصحيحة عن عبادة رضي الله عنه. يقرأ ما ما يسمع من يستفيد بالنسبة إليه. نعم نعم. باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. وحدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين لنا قول إذا أمن لا مفهوم له، أن المقصود يعني إذا قالوا لا الظالم فقولوا آمين، فلو ما أمن، ولهذا قال إذا قالوا ولا الظالم فقولوا آمين، لكن الغالب أنه يؤمن، مفهوم في الإمام أنه يتبع السنة. المقصود يقول إذا أمن ليس بشرط وليس له مفهوم، فلو أن الإمام ما رأى ما سمعه صوته أو غفل ولم يؤمن أو صوته ضعيف، فإن المأموم إذا قال الله أكبر للإمام يقول آمين ولو ما سمع صوت الإمام ولو ما سمع الإمام يقول آمين. ولهذا قال: إذا قال غير المأموم من الأرض فقولوا آمين، فإنه وافق تأمين سمعه فما تقدم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين. في هذا من فوائد دلالة على نصح الملائكة ومحبتهم الخير وحرصهم على نفع بني آدم، يحضرون مجالس الذكر، يؤمن على الدعاء، لا دعاء المسلمين لا الصراط المستقيم، يؤمنون أن الله يقبل هذا الدعاء من نصحهم العظيم. وهكذا ذكر الله عنهم هذا النصح والخير العظيم في قدس السورة: وأخذ ويستغفر الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة تغفر للتاب والتاب والسميع. ذكر الله عنه حملات العرش والهول، كل هذا من لله نصحهم محبتهم الخير عليهم الصلاة والسلام. نعم. مراد الله يعني مثل واضح يعني أمن وصار وافق مثل يعني معناه الحس على أنه يقول عندي قلوب من الظالمين، يقول ولا عندي قلوب من الظالمين، يحرص على أن يكون كذلك حتى يتفق التأمين. نعم. نعرف أن العلماء سنة أن الأمر هنا للسنية، وقول الوجوب قول قوي، يعني الرسول أمر قال فقولوا آمين، ظاهر الأمر وجوب، لكن يعرف عند أهل العلم أنها سنية. نعم. ما أعرف شيء، ما أعرف شيء صالح. نعم. إذا قرر الله عليه فقل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. نعم. ولا يحتاج ينتظر ولا يستمع. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. باب العمل في الجلوس في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا الزقاني نعم قوله تأمين ومن وافق تأمينه قال: إذا أمن الإمام ظاهره في أن الإمام يؤمن وبه قال مالك. وفي رواية المدنيين والشافعي والجمهور وتعقب لأنها قضية شرطية وأجيب بأن التعبير به لا يشعر بتحقيق الوقوع. وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة: لا يؤمن الإمام في الجهرية وعنه لا يؤمن مطلقا. أجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم يره في حديث غيره وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضا. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع، فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. هذا يجيء على قولهم: لا قراءة على المأموم، ما على قول من أوجبها فله أن يقول: كما اشترك في القراءة ينبغي أن يشترك في التأمين. ومنهم من أول قوله إذا أمن معناه دعا، وتسمية الداعي مؤمنا سائغة كما في قوله: أجيبت دعوتكما وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا. رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة. فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. قال ابن عبد البر: الحديث لا يصح، ولو صح فكون هارون داعيا تغليب. وقيل معنا أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد بلغ نجدا. وإن لم يدخلها. وقال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد: هذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه عمل به انتهى. ودليله الحديث التالي: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل آمن على المجاز. فأمنوا أي قولوا آمين. فإنه من وافق ولابن عيينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما عن ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في القول والزمان كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة، خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب. وكذا جنح إليه غيره فقال: ونحو ذلك من الصفات المحمودة أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة. أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم. فمن وافقهم لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم. اختاره ابن بزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم. إذا قلنا أنهم غير الحفظة والمراد إذا قلنا إنهم غير الحفظة والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي. وقالت الملائكة في السماء في رواية مسلم توافق ذلك قول أهل السماء. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى ذكره الحافظ. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه قال الباجي ظاهره غفران ما تعرض لك الجمهور حديث مسلم أن الرسول لم يكن له التأمين. على كل حال ظاهر الأوامر قاعدة الوجوب لكن ينبغي المؤمن أن يحرص ولو قلنا من الاجتهاد ينبغي المؤمن أن يتحرى أن يحرص على تحريف السنة والتفريط فيها ولو قلنا بعلم والظاهرية في هذا قول قوي. المسيء إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء فيه صلي وحده ما يصلي مع الإمام صلي وحده هي الفاء ساكن من أمور الطاهرة. نعم كل ما جاء في الأوامر ينبغي للمؤمن على فعل الخير هذا الأصل في الوجوب. ينبغي للمؤمن إذا جاء فيه الأوامر ألا يتساهل ولو وين كنا على التوقف في الوجوب لكن بكل حال ينبغي المؤمن ألا يكون يقول بعدم الوجوب داعيا له للتساهل. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. وحدثني كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. وهذا يعم جلس سنتين وجلس شهر على الإطلاق. وقد هنا جاء صريحا في أتواعي عند أحمد الإسلام الدين الحسن كان يجلس بين السنتين فعل كما يفعل في الشهوة يشير بإصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على خيل اليسرى. نعم على حال على حال. نعم لا جيد إذا تعاصم الكريم على ميها أوائل يحجزونها لا تنقل. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار وفي السنة إذا جلس التشهد لا يتربى فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار. ومن السنة أن يجلس التشهد لا يتردد، يجلس على تورك الأخير والتشهد الأول عنده لصلاة يتم اليمنى عن يسار، هذا إن كان يستطيع. أما إذا كان عاجز يفعل ما يستطيع، يتورك يفتري يتربى أو يجلس مرفوصا على أي حالة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: فإن لم يستطع فقاعدة ولن يفصل له القعود، على حسب طاقته. لكن إذا كان معه قدرة يفتري في الشهد الأول وفي الاثنين يتورك في الشهد الأخير، هذا هو الأفضل. نعم في عند الدعاء، عند الدعاء يشير السباح في جلسته دائما حتى يسلم، لكن الحركة عند الدعاء كما في الحديث الصحيح كان يحركها إذا دعا. نعم. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين للصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة. في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف فرغ من صلاته ذكر له ذلك فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي، فلا أقدر على فعل السنة للعذر. ما اتضح لي لا قيام أصلي قدمي في الأصابع يرجع يقوم يقوم على رأسه وذو قدمي وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع بالصلاة إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني. مثل ما أخبرت عائشة لما كان يصلي جالس صلاة الليل كان يصلي متربعا من حل القيام، سنة في محل الجلوس يخرج ينصب، لكن إذا عجز أو كان جلوس في محل القيام التحجد صلى متربعا. تفعل ذلك يتربع، يعني من المكان يجلس متربعا الذي ما تحمله إليه ما يفكرش. فابن عمر عبد الله بن عبد الله تأسى بعلمه فجلس متربعا فنهاها قال: لا أفتحش، لأنك شاب تستطيع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله، قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. باب التشهد في الصلاة. وهذا موضح عن الجلوس يختلف، قد بينه في أحاديث بينت بين نصف الأخير شهد الأخير وإمامة الجلوس شهد الأول من الخليفتين. ما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا يدل على أن وقت الزاكيات لا بأس به في التحيات، ولكن لم يصر في السماع، لم يصر عمر وابنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإعلام من عمر على المنبر يشعر بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما روى مسلم من طريق ابن عباس: تحيات مباركات الصلوات، كل هذا لا بأس به. لكن أصح ما جاء في هذا حديث مسعود الصحيحين: تحيات لله والصلوات والطيبات، ما في ذكر الزكيات ولا المباركات، وأصح ما جاء في هذا. وإذا زاد الزاكيات أو المباركات فلا حرج. وأما تقديم الشهادة على السلام عليك أيها النبي كما فعل ابن عمر السلام على عباد الله الصالحين، فهذا يدل على الجواز، ولكن رواية ابن مسعود أضبط في هذا، فيها تقديم السلام عليك أيها النبي على الشهادة، السلام على عباد الله الصالحين على الشهادة. فالعمل بجواز مسعود أضبط وأولى، لأنه رحمه الله اعتنى بهذا وأخبر أنه علمه النبي كفه بين كفين، علمه التشهد كما جاء في الصحيحين تعليما خاصا يعني. وأما السلام فقد ثبت عن رسول الله أنه سلم تسليمتين، فما رواه ثقات زيادة على ما ذكر ابن عمر أولى، ولهذا الراجح أن الواجب تسليمتان. وقد ذهب الجمهور إلى أن التسليمة ما تكفي في حديث ابن عمر هذا وما جاء في معناه، ولكن قاعدة زيادة الثقة مقبولة، قد ثبت من طرق كثيرة التسليمتان، فلهذا صحها جمع من أهل العلم وجوب التسليمتين وفضلية التسليمتين. نعم، هذا ذكر من علم عمر ثم عن زيادة، ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح أنه فصنه تكلم بذلك. والمحفوظ هذه ابن مسعود التحية أولى التحية، هذه مسعود أصحها وأثبته. وفي هذه ابن عباس كذلك ما في ذكر التحيات المباركات، لكن الدعاء يكون في الأخير، الدعاء تعود على عذاب جهنم على القبر توسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في الصلاة على النبي، هل يأتي بها في الأول؟ الأكثرون ذكروها في الآخر، ولكن لا بأس أن يتابعها في الأول، لأن الحاجة عامة. لما سألوا عن الصلاة قال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص بها الأخير، فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس، لأن ثبت عنه أنه كان يقول إذا قال: أشهد أن محمد عبده ورسوله، فدل على أنها لا تجد في الأول إنما تجد في الأخير. نعم. ما في بس على يتابع الإمام، هذه متابعة للإمام، ولا تشهد من اثنين، شهد الأول والثاني، لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس مع الإمام، تابع الإمام، وإذا فات ركعة جلس مع الإمام في الركعة الثانية وأتم التشهد تابع الإمام فلا بأس، لكن يلزمه تشهدان الأول والثاني. فإذا فات مع الإمام اعترف مع الإمام، لأن إذا ما ترك إلا واحدة صار شهوده مع الإمام بعد الأولى حقه أجزأه شده عنه شهده. نعم. نعم نعم يعني لا محتمل ان ابن عمر لم يرى محتمل، لكن الحديث الصحيح حديث في صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره كلها داء لحد كعب العجره وحد مسعود الانصاري وحد ابي حميد وغيره كلها داء لكذا شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف في وجوبها فقط على قول الثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب. والاحوط المؤمن ان ياتي بها في الشهادة الأخير فهي إما واجبة وإما ركن فلا ينبغي له ترك. نعم. أما في الأول فالأمر واسع، عند أتى بها فهو أفضل وإن تركها فلا بأس الأول. نعم. إن دعا فلا بأس متابعة الإمام، وإن كرر الصلاة عن النبي أو التشهد فلا بأس المشبوك يعني. إن كرر فلا بأس وإن دعا متابعة الإمام فلا بأس. نعم. لا شك في العموم هذا هو الأفضل، الشهد الأول هو الأفضل، لأن الرسول عمّا ما قال قولوا في الشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد ولم يقل لهم في الشهد الأخير أطلق. في حديث ماذا كان يصلي عليه إذا صلى عليه في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد، فلما لم يقيد دل على أنه لا بأس أن يقال في الشهد الأول، بل هو المشروع، إنما الخلاف في الوجوب. نعم. نعم. لا معنى أقول لا معنى الصلاة والدعاء متابعة، لأن شهد الصلاة شهدان وما زاد هو متابعة الإمام في حق المشبوك. لا لا لا أعلم ما معنى متابعة نعم إنما العلم إنما جعله متبع يعني متبع فالإمام متبع فيما أتى به لئلا يخالف المأموم الإمام. سند جيدة سند صحيح، لكنه موقف ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر كونه على المنبر يقتضي أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ما ينكري عليه عمر من كيسه يظهر انه ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان خطب بالناس على المنبر وكان يامرهم بذلك وفيه الزاكيات. نعم. وهم مشروع المعروف الاهل الصحيح الدعاء في السهم الاخير، كان يدعو في السهم الاخير عليه الصلاه والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني متابعه متابعه. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى من رفع رأسه. كان يروى عن بعض الصحابة مسعود أيضا السلام على النبي، كذلك هيك قال السلام على النبي. الصواب أنه يؤتى به بعد وفاته بحياته السلام عليكم ورحمة الله، من باب الاستحقاق. لهذا علمه النبي هذا ولم يقل له إذا غبتم قولوا السلام على النبي، لم يأتوا بهذا في مدينة وذواته أي مكان وهو قائم عنه السلام عليك أيها النبي. هذا من باب الاستحقاق، هم من باب الدعاء، هذا الدعاء كله سلام عليه ترحم عليه تبدي كله من يدعو له بالرحمه والبركه والسلامه، فيتابه في غيبته وفي حضوره وبعد وفاته السلام عليك مثل ما علم النبي المسعود. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمه عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال يلقى أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك: في من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. هذا هو الواجب، رفع أو سبق أن يرجع حتى يكون بعد الإمام، أن يحاول ويعتني فلا يسبق ولا يسبق لا بالخفض ولا بالرفع، أن يكون تابعا. فلو قدر أنه سهى وركع قبل الإمام يرفع ثم يرفع بعده، يرفع ثم يعود يركع بعده، وهكذا بالسجود، وهكذا لو سبقه الركوع أو السجود يرفع ثم يسجد بعده يركع بعده، فيكون قد أتى بالأمر المشروع. نعم. لا يرفع الإمام. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين. لكن هذا الذي سهى لكن مسبوق يسلم السهو، لما إذا كان مع الإمام لا يسلم يتحمل الإمام، لكن إذا كان مسبوق سهى يسلم بعد قضاء عليه. يقضي ثم يسجد الصلاة. غصن هو متابع الإمام صدقة الإمام صحى غصن واحتاج أن يقضي ركعة بعد السلام، هل يكون على السهو في هذه الحالة أم يكون تبع الإمام ما احتاجه ويقضي ركعة فقط؟ يعني تذكر ما ترى في الدنيا؟ نعم. مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس كان السفين، ثم لما نسلم الإمام ذكر ما انتبه إلا أساس محل ما يمكن الدارة، هل يعني يسجد السهو أم يكون حمل الإمام هذا السهو يعني في قضاء فقط؟ محتمل أو محتمل، محتمل يكون حكم مسبوق يسجد بعد قضاء ما عليه، لأن المسبوق يسجد لسلام الإمام سهوا ولسهوه معه وهو من فرض، لكن هذا هو المسبوق، لكن صار في حكم مسبوق، فلو سهى احتياطه ولو سجد احتياطه في حسن إن شاء الله. نعم. إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة لا تحمله لله، أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو بعد انتهاء ما عليه، بعد قضاء ما عليه، بعد التكبير يعني. وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب في أبي تميمة السختياني. مسبوق يسجد لسلام يسجد السهو يعني لسلامه مع إمام السهو هذه واحدة، ولسهوه معه يسجد، ولسهوه فيما ورد يسجد في هذه الحالة المسبوق يعني خاصة. إذا سلم مع إمام سجد إذا قضى ما عليه، سلم مع إمام السهو ثم انتبه يقضي ويسجد السهو، سهى في من فرد به كذلك يسجد السهو. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن قصيد أن إذا سلم عنده ثم نبه كم صلاته، ثم إذا فرغ منها وسلم يسلسه أفضل سجوده بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تقول يديه قولي يقيد بهذا مثل ما يقال اعرج ولا نش لا علم في هذا. نعم. صلى الله عملك اذا سبح ابنه مهم على سبيل العين على سبيل التعريف. نعم. صلى الله اليك اذا سبح المامون بالامام حال قيامه الى خامسه يلزمه الجلوس، يلزمه الجلوس ولو انها قد ركع، يلزمه العوده ويجلس الشهادة ثم صلاة. وإن لم يرجع الإمام؟ لا يتابعون، ينتظرون حتى يجلس ثم يسلمون معه. إيش؟ هذا حديث عمر عن ابن حصين المحفوظ أنه صلى من غير إقامة. الحديث عن حديث المسلم معروف أنه كما حد اليدين صلى البقية بدون إقامة. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك اللهم صل على عليه وسلم. نعم نعم ثم يسلم هذا سيد السهو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال بالشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل كل سهو. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده كل سهو كان نقصانا نقصانا فإن قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا وجه على العلم والأقرب من هذا تقيد بالواقع السجود كله قبل السلام إلا في حالين كلاهما إلا غلب على ظنه بما في هذه المسعود يتحرى الصواب يتم عليه فيكون سجوده بعد السلام. الحالة الثانية إذا سلم أن أخسرها هو أخسر كما في حال الجيدين يكون سؤال بعد السلام والبقية ما عدا الحالتين يكون قبل السلام. هذا هو الأفضل. وإذا سجد قبل السلام أو بعد السلام هجم الإخوان في جميع الأحوال إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام لأن هذا واحد أنا من هذا واحد. لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في حالتين لاهما إذا بنى على غلب ظن لحد المفروض والثاني إذا سلم أن نقص ركعة أو أكثر لحد الجيدين فإنه يسجد بعد السلام وما سواهما يكون قبل السلام. يجلسون حتى نعم يتابعون اللي ما عندهم خبر يتابعون واللي عندهم يقين يجلسون حتى يسلم ثم يسلمون. نعم الله عنك المسبوق المسبوق أحسن الله عنه إذا لم يدري بأن هناك إذا سلم الإمام ظن أن الصلاة إذا سلم إذا قضى ما عليه يسلم إذا قضى ما عليه المسبوق سجل يسلم. نعم يسلم الله يسلم الله نعم ثالث شيء نعم كلام حديث الزين ثابت الصحيحين أو كلام نعم كلام حديث الزين ثابت الصحيحين ما فيه إشكال. نعم نعم شك بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة يبني على اليقين إذا كان شك في أثناء الصلاة يبني على اليقين أما الشك بعد الصلاة فلا لا يتأتي لو سلم على أنها تامة ثم جاء شكوك وأوهام ما يمنع يتركها ولا يلتفت إليها. نعم خذ يدك. نعم صلى الله إليك. إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل هل يجوز المأموم أن يقول اركع اركع أو اسجد؟ إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبهنا بالآية كان سجود واسجد واقترب واصبر وطوح واركع ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم بل يستهوي. صلى الله عليه وسلم. شيخ الله يزيد في حالة اليدين مشكوك إذا قام يقضي هل يرجع مع الإمام إذا استأنف؟ إن قال قبل كمل فلا بأس أجزأه وإن قام الإمام هو قبل أن يقضي انضم إليك. انضم إليك نعم. إذا عمل معه شيء فجد السهو كما عمل معه شيء لا يحتاج شيء كان بنى على يقين جلس في الشهد الأول مثلا ثم ذكر بعد أن ما أخطأ يسلو السهو يعني عمل بعمل عمل بعمل نعم لو هو جسد وفؤاد ثم اتضح لنا ما صار شيء. نعم نعم نعم ايش لا لا سلم عن سجود السهو اذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له النبي سلم من هذا ومن هذا نعم نعم احداهما اذا بنى على غلب ظنه بنى على ظنه وكمل الصلاه على غلب ظنه يسلم السهو بعد السلام كما في حديث مسعود فلا يتحرى الصلاه فليتم عليه ثم يسلم ثم يسلم سجده والثانيه اذا سلم عن نقص سلم من ثلاث ومن اثنتين ثم نبه ثم كمل كمل الصلاه وسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك مثل قصه الريد يعطى الفصل يعيده نعم نعم نعم ما يصح لا بد يسلم ما يجوز لك يترك السلام الثاني سجد السهو اذا سجد بعد السلام فصلاه مستقله يسلم منها الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم ان يصلي لكن اذا كان جاهل نقل يا عفو الله عنه لانه مو فصل عن الصلاه نعم احسن الله اليكم اذا سلم الامام عن نفس ثم خرج السرعه يعلمون يعيدون بعد ما خرجوا بفتره يعلمون يعيدونها بعدين يعلمون يعيدون اذا علموا اعادوا ولو بعد سنه يقول العلماء سهل يسقط عن السلم والسلام اذا احدث او طال الفصل سجد سقط ما بعد قال الامام رحمه الله تعالى في الموطا باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان وحدثني عما هذا الحديث وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم شكى عنه فلم يدري صلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك ولم يعلم ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شرع له صلاته وان كان صلى تماما كان فيها ترغيبا للشيطان هذا هو الواجب من الشك شك المصلي هل صلى اثنتين او ثلاث في المغرب او الرباعيه جعلها اثنتين وهكذا لو شك هل صلى ثلاثا اربعا جعلها ثلاثا وبنى عن جبين ثم كمل ثم سجد سجدتين قبل ان يسلم نعم جعلها شفعة نعم. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وهذا معنى حديث مسعود بن على غالب الظن يتحرى الصلاة فليتم عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم سجدتين قبل بعد السلام يعني الشاك له حالة يكون فيها متردد بس عنده ظن غالب هذا يبني على اليقين إذا شك هما ثنتان ثلاث جعلها ثنتين وإذا شك هذا ثلاث أربع جعلها ثلاث ثم كمل ثم سجد قبل أن يسلم الحال الثاني يكون عنده غلب الظن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يبني على هذا ويأتي بالرابعة يسلم ثم يسلم قبل السلام مسلم بعد السلام وهذا معنى حديث مسعود كما رواية البخاري ثم يسلم يتحرى الصلاة ويسلم عليه ثم يسلم ثم يسلم سنتين. نعم. وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان بالصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح. باب من قام بعد الإمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك باب من قام بعد الائتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك باب من قام بعد الائتمام بعد الإتمام باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذا هو الواجب إذا ترك الشهد الأول ناسيا فإنه يتم صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم السهو. وهكذا لو ترك تسبيح الركوع والسجود ناسيا أو قرب الدخل من السجدتين ناسيا فحكم واحد من الواجبات يسجد سجدتين قبل أن يسلم يكفي هذا وثم. أما إذا زاد يعني قام في الرابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة أو إلى خامسة في الرباعية ثم تذكر أو نبه يرجع تنبه ولو بعد القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ولو بعد السجدة الأولى لا شيء الثاني يجلس يتشهد بعض التحيات فإذا كمل الشيء الظلة مخير إن شاء سجد قبل السلام كما جاء في الحديث من بحينة وغيره وإن شاء سجد بعد السلام لأنها زيادة بعدها الصلاة فأشبه أن يسلم عن صلاة النقص فلا تصل اليدين. ومن أهل العلم من قال الزيادة لا حكم ما قال ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن النقص فيكون بعد السلام. ومنهم من رأى السجود قبل السلام إلا في حالتين وهذا أظهر جميع السجود قبل السلام لأنه من تمامها إلا في حالتين إحداهما إذا سلم عن النقص ركعة أكثر يتصل اليدين حديث ابن هريرة رحمه الله لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ثنتين في حديث اليدين وفي حديث عمران عن ثلاث فإنه كمل وسلم ثم سجلسه بعد ذلك هذا هو الأفضل وسجد بعد السلام. والحال الثاني حين بنى على غالب ظن وتوخى وبنى على غالب ظن فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام هذا هو الأفضل ومتى سجدهما قبل السلام أجزأته. هذا ما نبه إلا بعد السلام آخر أخذ ننبه أبي مسعود قالوا إنهم ظنوا أن الصلاة يزيد فيها فلهذا ننبهوا فقال أما إنه والحال مستفيد أما تكون فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر فلنا رجلي واستقبلت له سجد لأنه ما نبه إلا بعد السلام يسجد بعد السلام لا حيلة في ذلك. نعم من قام يرجع سواء قراء أو ركعات يجب عليه في مسألة الزيادة. أما التشهد لا، إذا قام يسعي كمل صلاة نص كمل يسمي السلام سجدتين قبل أن يسلم. أما إذا لبه حال القيام يرجع يجلس حتى يأتي بالتشهد الأول. أما إذا لم ينبه إلا بعدما استمع قائما فالأفضل له أن يستمر حتى يكمل ثم يسمي سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رجع فلا حرج، رجع وجلس فلا حرج. نعم نعم إذا كان يعلم الحكم، ما كان جاهل ما يروح، ما كان يعلم الحكم ولو وجهه، لأنه يلزمه الإسلام فيها لما شرع بالقراءة يلزمه أن يستمع. سقط أمره لأن الرسول لم يرجع بعدما قال، لم يرجع استمر حتى كمل سجد السهو عليه الصلاة والسلام. أما لو رجع جاهلا بالحكم لا يضر. نعم كان بعد السلام أفضل. نعم أنت نبه نفسه مع الإمام وإن قام كمل وسجد بعد سماعه، وأما إن سجد الإمام قبل أن يقوم تابعه وكفى ثم يتم عليه. أما لو قام ثم سجد الإمام كمل، يعني انفرد كمل بقى ما عليه ويسجد له بعد كماله. نعم نعم نعم يقول لما يسلم المسؤول سلامه مع إمام سهوا ولسهوه معه وفي من خرج له. نعم يسلم يسلم من الصلاة ثم سجد يسلم بعد السلام بعد السجود أيضا بعد السهو يسلم النبي يسلم عليه الصلاة. نعم باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها بالصلاة فكاد يفتنني. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها بالصلاة. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدرك أن صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة قال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا يدل على أن السنة سعد المصلي عما قد يشغله، مصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش يشغله لقصة القميصة التي شغلت النبي بسبب اعلامها